تقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين امنعانك من مخرج السوء، إذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين امنعانك من مدخل السوء؟ ما معنى مخرج السوء مدخل السوء؟ يعني المدخل، المخرج الذي يستقبلك فيه الشيطان ويدخلك في أمور سيئة وفي سيئات، وكذلك المدخل السيء. فلهذا بصلاة الركعتين لا يقع ذلك، بارك الله.